أما رجل زوجته فأين تقف هذه الزوجة؟ خلفه حيث أستاذ؟ خلفه لا يعني خلف ظهره. يعني ما معلش تتمرى بظهره. هل الأرض التي فتحت في